حقا فأين العهود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين الوعود وأين الفداء وأين لتحرير أرضك أرض الجدود لتحرير أرضك أرض الجدود برمية غدر على رأسه أدرة جادى بأنفاسه برمية غدر على رأسه أيمضي شهيدا إلى ربه وعين أبيه عراق